ذلك ما ذكر لكم من آيات ودلائل وتطور في خلقكم وفي الأرض وفي النبات أمور ظاهرة أمور مشاهدة، ذلك بأن الله هو الحق الحق المطلق. ما ذكر أشياء موجودة مظاهرة ظاهرة مشاهدة موجودة، وجودها ولكن لا حقيقة له إلا من حيث الحق المطلق الذي أوجدها وأنشأها من عدم وغيرها وصرفها وما إلى ذلك، ذلك بأن الله هو الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يزول، هو الحق. إذا ما تغير الشيء فهو ليس بحق، لأن الحق الأمر الواجب الثابت الذي لا يتحول ولا يتغير ولا يزول الأزلي الأبدي، ذاك هو الحق الغني عن غيره عن سؤال الموجود بذاته. إذ إن كل موجود يستمد وجوده من غيره، وطالما كان الإنسان يستمد وجوده من الله والنبات يستمد وجوده من الله وكل ما ترى من تغيير وتحويل وتدبير وتصريف كل ذلك موجود، ولكنه يفتقر في وجوده إلى الموجد. إذا فما على الأرض وما في الوجود كله باطل من حيث ذاته، حق موجود من حيث إيجاد الله له، ذلك بأن الله هو الحق الموجود الأزلي الحق الثابت الذي يستمد كل وجوده من وجود الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت. أمر طبيعي لم تكن فكنت، كنت ترابا ثم إذا بك تتحول إلى نطفة، ثم إذا بك تتغير وتتحول إلى علقة، ثم إذا بك مضغة وتصور في الرحم. الغذاء واحد وقطعة من الدم، قطعة من الدم تراب تحول إلى منين له شكل له فكر لزوجة قوام. إذا بهذا المني ذي اللون المميز المائل إلى البياض يتحول إلى الأحمر القانع، وبعد أن كان سائلا إذا هو يبلد، وبعد أن كان جامدا إذا هو يصبح كالمضغة. وإذا بهذه المضغة يتكون منها عظم وشعر ولحم وعصب وبصر وفم ومعدة وكبد وكلى وأمعاء وقلب وضلوع وأظافر، والمرأة الحامل تأكل نفس الطعام وهي هو، فكيف يتحول الطعام من خلال الحبل السري إلى سائل دموي فيشكل ويصور هذه المضغة ويخرج بعد ذلك طويل قصير أبيض أسمر غليظ رفيع مفصل غير مفصل، هذا التطوير وهذا التدبير وهذا التصويف وهذه الأطوار ألا تدل على أن البحث لا بد أن يكون؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير، الذي قدر على كل ذلك قدر على مظاهره، وقدرة الله تبارك وتعالى لا شك فيها، وكل المقدرات في قدرته سواء، فليس هناك ضعيف وصغير وكبير وصعب وسهل، فإيجاد أمة كخلق نملة، وخلق إنسان كخلق الأكوان. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يرون من دونه، ذلك بأن الله الحق هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها ولا شك، آتية آتية، لأن الله أخبر بذلك. وكما الإيمان والتصديق للمؤمن أن إن أردت أن تؤمن عقلك فيما ذكر من أدلة وبراهين على قيام الساعة فاعلم أن التغير والتحول في أي شيء هو من مقدمات الفناء والانصراف. أليس ذلك مفهوم عقلا؟ لأي عاقل، لأي ذي عقل، ذرة من عقل، إذا كان الشيء يقبل التغيير ويقبل التحويل فإذا به يتغير من صورة إلى صورة ويتحول من حال إلى حال، كل ذلك دليل على الفناء والانصرام، فإن التغير والتحول من مقدمات الفناء والانصرام. من هنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور كما خلقنا أول ما. أين كنا؟ أين كنت؟ من أين جاء بك؟ لو تأملت لو تفكرت، رجل تزوج بامرأة أباح الله له تبارك وتعالى أن يعاشرها ويباشرها، وفي لحظة لحظة بالليل بالنهار تتحرك فيه شهوة وتتقبلها الزوجة، ويحدث بينهما ما أباح الله أن يحدث، وتنتهي تلك اللحظة ولا شيء على بال أحدهما إذا بالشهوة القدر، وانتهت ودخل واغتسل ودخل واغتسل وراح لشأنه وجاءت هي، وإذا بها قد حملت حملا خفيفا فمرت دون أن تدري، دون أن تقصد، دون أن تقدر. فأنت لذاك لحظة من الشكوى بين رجل وامرأة، أليس كذلك؟ أين كنت قبل ذلك؟ أين كنت قبل ذلك؟ في صلب الرجل، وقبل أن يولد الرجل أين كنت؟ في نطفة أبيه، في نطفة أبيه، كيف؟ تلك النطفة فيها حيوان واحد هو الذي كان سببا في إيجاد الأرض، في هذا الحيوان آلاف آلاف آلاف النطف من الأصوات. فنطفة آدم الأولى كان فيها الخلق، كان فيها الخلق، وهكذا. وقف على ذلك، قف على ذلك، أين كنت قبل ذلك؟ لابد، وأن من قدر على ذلك قادر على أن يخرج الإنسان من القبر كما أخرجه من صلب أبيه، كما أخرجك من صلب أبيك وأخرج أبيك من صلب أبيه، والأصلاب الأصلاب، وكأن النطف كل نطفة يحدث منها حمل تحمل في طياتها الذرية إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، وكأن الخلائق جميعا جميعا كلهم كانوا في صلب رجل واحد انا وهو ادم. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم بلى ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا غير فيها وان الله يبعث من في القبور. فبعد هذه الادله الواضحه والبراهين الساطعه ياتي ذكر المجادلين في الله بغير علم مره اخرى. اهو تكرير اهو تكرير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق. ذلك بما قدمت ذاك وان الله ليس بظلام للعبيد. في اول السوره بعد المقطع الرهيب المخيف قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وهنا جاء التكرير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قيل التكرير فائدته تكرار الذنب لمن يفعل ذلك كما تقول انت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. تكرار يقصد به تكرار وتاكيد الذنب والتفكير. وقيل الآية الأولى في المقلد والآية الثانية في المقلد. واسمع ولك أمر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. إذا فهذا هو المقلد. أولئك هم المقلدون. أن هنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. إذا فهو المقلد المتبوع. فالأولى في التابعين والثانية في المتبوعين. يجادل في الله في صفاته في وجوده في قدرته. يجادل بغير علم. علم فطري. علم يؤدي إليه العقل. العقل. فالعلم أنواع. هناك علم فطري يؤدي إليه العقل. لو أن رجلا لم تبلغه بعثة الرسل ولم يعلم عن الأديان شيئا لابد أن يكون له علم فطري بمشاهدة الأشياء. يا أستاذ تشرق وتغرب ولا تتأخر عن موعدها. يرى القمر يرى النجوم يرى الأنهار يرى البحار يرى الأشجار يرى تطور النبات يرى تغير أحوال الإنسان. حين يرى كل ذلك لابد أن يعلم أن لكل ذلك موجد خالق مدبر مصرف. ما هو قد لا يعلم لكن لابد أن يوقن أن هناك قوة فرد قوة قادرة عالمة مصرفة مدبرة قوة وحيدة لا وجود لغيرها في الكون يهديه العقل لذلك. اما الصفات والافعال والشرائع فلا يعرفها الا من خلال الرسل. من الناس من يجادل في الله بغير علم سواء علم فطري او علم متوارث ولا هدى اي لا هدايه له ولا دليل ولا يدله. والهدى الدليل وهداه دله بلطف على البغي. يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بين يوضح له ويبين له ما يزعم او يسوق له الدليل على ما يزعمه ان الصنم او الوثن اله او انه يشفع. هذا الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صفته حقيقة أمره. ما الذي دعا لذلك؟ الكبر، التعاظم، أن يظن في نفسه ما ليس له. ثاني عطفه، العطف من كل شيء الجامد. ثاني لي، اللو، اللوي واللي. ثاني شيء، ثاني شيء أن تثني الطرف على الطرف. ثاني عطفه، من سنى من العنق هو العطف. ثاني عطفه جنبه، لماذا؟ ثاني عطفه ليظل. إذا كلمة ثاني عطفه تدل على أنه متعاظ متكبر، من قولهم ينظر الرجل في أعطافه إذا أعجب بنفسه ومشى يتبختر ويختال وينظر إلى نفسه نظر في أعطافه، فهذا ثاني عطفه كناية عن الكبر والاستكبار والتعاظ، أو كناية عن الإعراض عن ذكر الله وعن الحقائق. لو أعجب أشاح بوجهه أدار ظهره. ثاني عطفه ليظل عن سبيل الله، اللملم العاقبة. ومعنى ذلك أن الجدل يؤدي إلى الضلال، يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فيؤدي به الجدال إلى الضلال. فيرى ليظل واللملم العاقبة، ليظل أي ليظل غيره ويصد غيره عن الدين. ثاني عطفه ليظل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي. الخزي في الدنيا أنواع وألوان، أعاذنا الله وإياكم منه في الدنيا والآخرة. القتل خزي، إذا أذن للمسلمين بالقتال يقتل الكفار، الأسر خزي، الاحتقار من الناس، الفكر القبيح على ألسنة المؤمنين، له في الدنيا خزي. نهايته لو تأمل قد يرد إلى أرضا العمر ويطرد كما تطرد الكلاب، وقد يطرده ابنه من بيته، وكلكم يرى في الدنيا ويشاهد كيف كان الرجل وكيف كانت ممتلكاته وكيف كان بيته أو قصره، وإذا به في دار من دور وأنتم تعلمون، ويبكي ويقول أخرجني أولادي. لا أقصد بهذا أن ذاك الرجل كذلك، إنما أقصد أن في الحياة أمور تشاهد لا يرتديها المسلم لنفسه ويستعيذ بالله منها. فأنواع الخزي كثيرة، قد تكون ابتلاء قد، لكن الإنسان يتعظ ويشاهد ويتأمل، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يقال له حين يذاع عذاب الحريق ذاك الذوق وذلك العذاب وذاك الإحراق بما قدمت يدك اليد، وذكرت اليد. وطبعا حين كفر بقلبه، وحين ارتكر المعاصي بالجوارح، لكن لما كانت اليد هي أساس التكسب، فالإنسان يتكسب بيده ويبطش بيده ويفعل بيده، عبر باليد عن كل ما يكتسبه الإنسان بجوارح، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظلام، بعض الناس من أهل النحو يأخذون مثل هذا الكلام على أنه صيغة من صيغ المبالغة، مثل عليم علام، حليم علام، ظل ظلام، فيقال هي صيغة مبالغة، ثم يحاولون التبرير لأن المبالغة معناها أن الظلام كثير الظلم، عنيف في ظلمه، ليس ظالما فقط بل وظالم. فقالوا إن صيغة المبالغة لا يراد بها الصفة، وإنما يراد بها كثرة العبيد، فالعبيد كثير، فإن ظلم هذا أو ظلم هذا أو ظلم هذا فالظلام لكثرة العبيد، وذاك كلام مردود وتخريج لا داعي له. ظلام صيغة نسب. ذاك هو الحس القرآني وذاك هو المعنى اللغوي الذي يقبله العقل والقلب المسلم. ظلم صيغة نسب. مثل لبان. لبان من هو؟ مبالغ. هل لبان صيغة مبالغة مثل علان أم هو صيغة نسب؟ صيغة نسب. جزار صيغة نسب. بقال صيغة نسب. حجام صيغة نسب. فكذلك ظلام صيغة نسب. ولما كان صيغة نسب يصبح المعنى ما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم أصلا. أرأيت ذاك الرجل يبيع لبن؟ يبيع لبن؟ لا، إنه ليس بلبان. إذا ليس بيع اللبن مهنة؟ لا، ليس بيع اللبن مهنة؟ لا. فحين تقول ليس بلبان ذاك الرجل، ليس بلبان ذاك الرجل، ليس بجزار، تنسي عنه الصفة أصلا. وعليه وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم أصلا. لم يحدث منه ظلم أصلا ولم يحدث منه ظلم لا أزلا ولا أبدا. لما الله يريد ظلما للعباد ذلك بما قدمت ذاك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويشفت النظر هنا كلمة العبيد جمع عبد. لكنك إذا تأملت في القرآن وجدت كلمة عبيد تأتي في مواضع بعينها وكلمة عباد تأتي في مواضع بعينها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قل يا عباد الذين أشرفوا على أنفسهم، قل يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة. تجد عباد فيها الألف وكأن فيها الرفعة، وتجد عبيد فيها الياء والكسرة وكأن فيها الانصفاض. والعباد تجد أنها تطلق على الطائعين المبشرين، والعبيد تطلق على الناس عموما. فقد تبين لنا من خلال آيات سورة الحج مصير المجادلين في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وكذلك مصير من قلدهم وتبعهم. وقد ذكرت الآيات الأدلة الدامغة والبراهين الصافعة على وجود الله عز وجل وقدرته وتدبيره وتصريفه، وعلى أن البعث حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم يأتي بعد ذلك ذكر طائفة من الناس موجودون في كل زمان ومكان، أولئك الذين يعبدون الله تبارك وتعالى على حق. قيل إنهم المنافقون، أولئك الذين يعبدون الله تبارك وتعالى على حرف. قيل إنهم المنافقون، وقيل هم المتشككون، يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، على شك. حرف الشيء طرفه وحده وشفيره، كمن يقاتل في الجيوش ويتحرى الأطراف، فإن حدث النصر قرر، وإن حدث غير ذلك فر. هذا الصنف من الناس يعبد الله تبارك وتعالى متوقعا الجزاء في الدنيا، منتظرا للخير من كل أبوابها، فإن ابتلي بشيء من الشر، والشر في الأمور براقة، فالبلية نعمة خفية. إذا أصابه المرض أو أصابه فقر أو اجتاحته جائحة ألقى باللائمة على دينه وعلى إسلامه وعلى ربه، فغضب منه فانصرف عنه. قيل إن بعض الأعارب الأعراب كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيسلمون، فإذا ولدت امرأته غلاما ونتج ابنه قال ذاك دين خير، وإن حدث عكس ذلك قال ذاك دين شر، وعاد إلى شركه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وكأنه في طرف الشيء أقل شيء ينزلق فيقع، إن أصابه خير اطمأن به ثبت واطمأن لدينه، وإن أصابته فتنة ابتلاء امتحان، وربنا يبتلي الناس ويمتحنهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وهو القائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال وهو أصدق القائلين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا الفريق من الناس قد تراهم في كل زمان، من يكن يصلي فإذا نصح وصلى وجد البلاء يتوالى عليه. مصادفة قد تكون كذلك، وقد يكون ابتلاء من الله ليرى أصادق هو في نيته أم ماذا. الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، عمل وابتلاء، أما الآخرة فلا عمل بل جزاء. ذاك الشخص إذا جاءه البلاء يقول له حينما كنت لا أصلي كنت في محبوحة من العيش، وحين عرفت طريق المساجد وبدأت في الصلاة وبدأت في اتباع أهل الدين المنيبين إلى الله، إذا بأموالي تتناقص وإذا بحالي يضطرب وإذا بكذا وبكذا، فيعود وكأن الصلاة كانت سببا فيما حدث له. هؤلاء نسمع كيف يكون حالهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، عاد إلى ما كان عليه من الكفر. خاطر الدنيا والآخرة قراءة، خسر الدنيا والآخرة قراءة، خسر الدنيا والآخرة إذا قرأت لا يقف على وجهه بل يجب الوصف، انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة، أو انقلب على وجهه فالوقف يصح على أن تقول خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا إذ إن امتناعه عن العبادة أو رجوعه إلى الكفر لم يزيل ما به من بلاء ولم يصرف عنه ما هو فيه من فتنة، إذا فقد خسر الدنيا باستمرار البلاء بل قد يضعف، وبعد أن كان امتحانا يصبح عقابا، وخسر الآخرة لأنه رفض الاستمرار على العبادة ولم يثبت على إيمانه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا خسران بعده، خسر الدنيا وخسر الآخرة، فما رد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. حين عاد الى كفره كما فعل بعض الاعارب والعارب وعادوا الى عباده الاوثان يعبدون ما لا يضرهم لو تركوا عبادته وما لا ينفعهم في الاخره لو عبدوه. يدعو من دون الله ان يعبد ويتوجه ويتجه يعبد من دون الله ما لا يضره ما لا يضره ان ترك عبادته لا يملك له شيء وما لا ينفعه ان عبده لا ينفعه لا في الدنيا لا في الاخره. ذلك هو الضلال البعيد كانه قد ذهب بعيدا بعيدا بعيدا عن القصد وعن الصراط السوي. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الآية من الآيات التي تحتمل وجوها. إذ إن الأصنام لا ضر لها ولا نفع في الدنيا وإنما الضرر يكون في الآخرة بأن تكون وبالا وحريقا على من عبدها. يدعو لمن ضر أقرب من نفعه وهل له نفع حتى يكون الضر أقرب. ذهب على سبيل الفرض والتخبير على سبيل الفرض والتخبير إن كان وإذا افترضنا فرضا جدلا أن الصنم يضر وينفع فضره أقرب من نفعه لأنه بعبادته في الدنيا تعرض للقتل والأسر والهجر. أن النفع الذي يتوقعه في الآخرة من أن الصنم يشفع فهو بعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أو يدعو لمن ضره في الدنيا بغضب الله عليه وبتعرضه للخزي والقتل أقرب من نفعه الذي يتوقعه العابد للصنم في الآخرة من الشفاعة. وقد يكون الكلام ترفيعا والنص ترفيعا للكلام. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى الناصر والمعين ولبئس العشير المخالط والمعاشر. يقال له ذلك لبئس المولى الذي اتخذته ناصرا ومعينا لك وبئس العشير الذي عاشرته في الدنيا واختلطت به. ان هو القائل لذلك حين يبعث ويصاب بالخزي والهوان ويجد انه وما عبده في النار انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لا واردون. لبئس المولى ولبئس العشير. وبها تتميز الاشياء وياتي ذكر الثابتين على الايمان الصادقين في ايمانهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل الذين آمنوا. إذن فالكلام يشعر بتعظيم شأن المؤمنين وبالثناء عليهم. إذ إن الله يدخلهم إن تأكيد إن حرف التأكيد وذكر لفظ الجلالة وأن الإدخال بمعرفته ذاك دليل على عظم شأن المؤمن وأن الله تبارك وتعالى يثني عليه. إن الله يدخل هو الذي يدخله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد فيثيب من يشاء ويعاقب من يشاء وهو القادر على إنفاذ مشيئته لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إن الله يفعل ما يريد. إن الله يرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. وتأتي آية غاية في العمق والغرابة وتأمل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يرهب كيده ما يغيظ. من كان يظن يتوقع بحسب تفكيره وعقله أن لم ينصره الله. ينصر من؟ ينصر من؟ الكناية تعود إلى أي شيء؟ هذا الضمير لأي شيء؟ من كان يظن أن لم ينصره ينصر دينه، من كان يظن أن لم ينصره ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يظن أن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة، من كان يعتقد في نفسه أن الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإظهار دينه وفي الآخرة ببعثه مقاما محمودا، فلينظر بسبب. السبب الحبس إلى السماء، إلى السماء في الدنيا، يحاول أن يمد حبلا إلى السماء ويرقى في هذا الحبل ليقطع نصر الله عنه. هل يفعل ذلك؟ وإن فعل هل يقوى؟ هل يستطيع أن يقطع نصر الله عن حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يتفكر وينظر ويقدر في نفسه، لو استطاع ذلك هل يمكن؟ هل يذهب ويجهد كيده تفكيره وتدبيره ما يغيظ الذي يغيظه او يذهب غيظه حسب الاعراب في كلمه او في حرف ما هي تفيد المنصر ام هي موصوله؟ هناك معنى اخر، من كان يظن ان لم ينصره، والضمير عائد على الظان، يعني بمعنى من كان يعتقد ان الله قد تخلى عنه ولن ينصره، وقع في شده او وقع في بلاء. الكلام عن اليائس من رحمه الله، قل رزقه او قل ماله او ضعف جسمه او اصابه المرض او اصابه الظلم فيأس من رحمة الله، انتظر الفرج فلم يأت الفرج. من كان يظن ذلك وظن أن الله لا ينصره في الدنيا برفع الظلم عنه أو في الآخرة بتعويضه وإعطائه حقه، فإن منع عنه الرزق في الدنيا فهو معوض في الآخرة، وإن منع عنه النصر في الدنيا فهو معوض في الآخرة، وقد يعوض في الدنيا وفي الآخرة ولله في خلقه شؤون. فمن يأس من رحمة الله واعتقد أن الله لن ينصره لا في الدنيا ولا في الآخرة، فليأتي بحبل ويربط الحبل في سقف بيته، فالسماء ما أظلك وسقف البيت سماء لك وما أقلك فهو أرض. يربط بالحبل إلى السقف ثم ليقطع أي يختنق، لأن المختنق يقطع نفسه بغلق المجاري، فليقطع فليختنق أي يقطع مجاري النفس فيموت ينسحب. من كان يظن أن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب السماء ثم ليقطع فلينظر هل يجهدن حيله ما يغيب؟ إن فعل ذلك هل يذهب غيره؟ هل تنتهي مشاكله؟ من انتحر حرمت عليه الجنة تأبيدا ودخل النار خالدا فيها أبدا، ومن تودأ بحديدة قتل نفسه بحديد فهو يتودأ بها إلى أن تقوم الساعة، ومن تحسى السم فهو يتحسى إلى أن تقوم الساعة، ومن ألقى نفسه من حالق فهو يلقي نفسه ثم يعاد ويلقي نفسه الى ان تقوم الساعه. ذاك عذاب القبر، لا يظل يفعل ذاك، يرد الله له الحياه ثم يقتل نفسك بالطريقه التي قتل به نفسك بها نفسك، وهكذا الى ان تقوم الساعه ثم في الساعه. وما ادراك ما الساعه؟ جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فلينظر بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.